Cours numéro 6. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akhadna fi darsina al-akhir. Shurut la ilaha illallah. Aïe, bi-ikhtisar. Sans les adillah, sans les preuves du Qur'an et de la Sunna qu'on va voir aujourd'hui ensemble, bi-idhnillahi azawaj. Fashartu l'awwal ma hu. La première condition. عندما عندك هي الشرط الاول هو العلم العلم المنافذ للجهل العلم بماذا بمعناها نعم تفضل ما هو معناها لا معبود بحق الا الله احسنت لا معبود بحق الا الله qu'est-ce que tu as compris de cette معنى نعم ان الله هو المستحق للعباده احسنت C'est ça l'ilm bumi'na, an Allah huwa al-mustahiq lil-ibada. Donc qu'est-ce qu'on doit faire, nahnu? Naam, on doit adorer Allah Azza wa Jal, wahdahu la sharika la. Pourquoi on connaît le ma'na? Ou pourquoi on doit connaître le ma'na? Pour l'appliquer. Comme on verra, incha'Allah, shartu al-inqiyat. Shartu al-thani, la deuxième condition, indak? Al-yaqin. Wal-yaqin ma hu? C'est plus que l'ilm. Ah, t'as même. Al-shart al-thalith. Al-ikhlas. Al-ikhlas, c'est quoi? Le rapport entre l'ikhlas et la ilaha illallah? Na'am, donc tu dois dire cette kalima? Mukhlisan lillah azza wa jal. Qasduk, c'est rida Allah subhanahu wa ta'ala, la ghayr. Hada huwa al-ikhlas. Al-munafi, al-munafi limada? نعم المنافي للشرك الشرط الرابع تفضل اخي الصدق الصدق المنافي للكذب شيخنا الكريم رحمه الله عليه لا سيت ان اكزامبل pour clarifier cette quatrième condition نعم المنافقون Qu'est-ce qu'ils ont fait? قالوا هذه الكلمة لكن بكذب بغير الصدق. Ils ont dit cette kalima لكن ما حققوا هذا الشرط. Est-ce qu'ils étaient صادق? لا كذابون. Donc ils ont contredit ce شرط et الشهادة n'est pas acceptée. الخامس المحبة نعم للبغض دونك سد نعم تحب هذه الكلمة وتحب كذلك من يحب نعم من يقول هذه الكلمة بالصدق تحبه وتبغض نعم تبغض من خالف هذه الشروط من لم يحقق هذه الشروط الكفار المشركون نبغضهم في الله لأن الله سبحانه وتعالى يبغضهم السادس الشرط السادس هو الانقياد لله الانقياد لله نعم الانقياد لله أي بمعنى هذا بمعنى الاستسلام لله بأعمال نعم الاستسلام لله عز وجل أي ينقاد لله سبحانه وتعالى أي إلى بلك هذه الكلمة أي إلى ضغ الله سبحانه وتعالى سل السابع القبول المنافي لماذا للرد qu'est-ce que tu as compris de ce شرط نعم زيد يقبل الله وما شرع نعم يقبل هذه الشهادة ويقبل ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى ومن من رسوله صلى الله عليه وسلم كما نظر في نواقض الإسلام إن شاء الله تعالى أن celui qui rejette quelque chose de معروف من الدين et il le rejette وهو يعلم que c'est من الدين هذا c'est du كفر بالله عز وجل المؤمن il est obligé de tout accepter ثم العمل c'est autre chose par rapport à الطاقة par rapport à القدرة بعض الأعمال سي المؤمن اللي دلس سبعان كافر صن إيماني ديسان صن عاصي أما لفت دو رجتي مثلا واحد يدي الصلاة تأكزيست بلو الحج تأكزيست بلو الزكاة تأكزيست بلو هذا سي دو كفر بالله عز وجل فالمؤمن اللي أكسبت ست كلمة إتوس كلام بليك هذه الشروط السبعة باختصار واليوم نقرأ ما يتعلق بالشروط بأقصد الأدلة أدلة هذه الشروط نقرأ مباشرة من الشرح لأن ils ont cité أولا tous les شروط ثم ils ont cité كلام الشيخ نجمي رحمه الله et si on lit tous les شروط et après on lit كلام الشيخ نجمي ça va se répéter donc أحسن on lit directement le شرح page 53 et الشيخ نجمي رحمه الله il cite الدليل ثم il explique أحسن حتى on ne se répète pas directement page 53 قال رحمه الله دليل العلم le premier شرط العلم بمعناه المنافي للجهل connaître le sens de cette كلمة دليل العلم قوله تعالى فعلم أنه لا إله إلا الله والدليل واضح الله سبحانه وتعالى قال فعلم إلى سيت العلم donc le mu'min il doit prononcer cette كلمة et il doit connaître le sens لأن cette كلمة لها مقتضى عظيم أي celui qui la prononce بالصدق وبإخلاص وبمحبة ça va impliquer des choses de عظيم تفضل لابد أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له faut que s'il prononce cette كلمة il la contredit pas بعمل أي بالشرك أو بنفاق عياذا بالله لكن pour appliquer لابد من علم c'est pour ça que Allah سبحانه وتعالى قال فعلم أنه لا إله إلا الله وهذا الدليل montre أن هذه الكلمة c'est pas qu'une prononciation c'est pas qu'une كلمة qu'on dit avec la langue là on doit la prononcer avec la langue croire avec notre cœur tous les شروط qu'on a cités la sincérité الصدق المحبة tout ça c'est dans le cœur et كذلك الأعمال الإنقياد se soumettre à Allah سبحانه وتعالى et appliquer et s'écarter de ce qu'il a contredit الشرك et tous les nawaqid qu'on verra ensemble inshallah. قال العلم شرط في صحة النطق في صحة النطق بها أي بلا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله وهو لا يعلم بل ربما قد يقع فيما يناقض هذه الكلمة وهو لا يدري فإنه لا ينتفع إلا أن يكون عالما بمعناها من نفي وإثبات كلام إلى عظيم لأن Ça nous montre l'importance de l'ilm. Et ça nous montre كذلك l'importance d'appeler les gens, les musulmans, à comprendre هذه المعاني العظيمة. Donc notre da'wah doit commencer par هذا. كم من الناس يبخنونس لا إله إلا الله وما يعرف عن معناها شيئا. C'est pour ça que بعضهم يبخنونس لا إله إلا الله وربما il la contredit. كما هو حال بعض الجهاد. نحن doit faire des efforts في هذا المسلمون sont بحاجة إلى هذا la chose la plus importante c'est هذا leur expliquer معنى لا إله إلا الله بعلم بالأدلة بأقوال أهل العلم قال ومن الأدلة على ذلك قوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أي شهد بلا إله إلا الله أو وهم يعلمون كأنه شهدوا وهم يعلمون معناها بقلوبهم وما نطقوا به بألسنتهم la langue qui prononce le cœur qui comprend et qui croit et qui unifie Allah subhanahu wa ta'ala et l'a'mal qui adore Allah subhanahu wa ta'ala en se basant sur cette qaïda azim al-tawhid c'est ça le dîm et c'est ça l'iman ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة فالنبي صلى الله عليه وسلم il a cité الجزاء أي دخول الجنة la récompense il a cité la cause vous avez remarqué qu'il a pas dit عليه الصلاة والسلام وهو يقول وهو يعلم dans d'autres hadiths il y a des autres versions لكن ce hadith الآن il démontre أن أن celui qui profitera de cette شهادة c'est celui qui l'a dit بعلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة أي يعلم علم اليقين أن كل مألوه سوى الله فإنه قد أُلِهَ وعبد بباطل. ما الدليل على هذا؟ الشيخ النجمي رحمة الله عليه démontre من العلم c'est qu'on a la croyance, la conviction أن tout ce qui est adoré en dehors d'Allah سبحانه وتعالى c'est بباطل. ما الدليل على هذا؟ تفضل. يكفر بالطاغوت. إدوت أدلة. قال أي يعلم علم اليقين أن كل مألوه سوى الله فإنه قد أُلِه وعبد بباطل وأن الله هو الإله الحق الذي تجب العبادة له وحده لا شريك له. نفي وإثبات. أي نيغاسيون أن personne ne mérite d'être adoré sauf Allah عز وجل. Et on affirme إثبات عقيدة إيمان une conviction أن celui qui mérite l'adoration c'est Allah سبحانه وتعالى. وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وفي الآية الأخرى الباطل. فمونتخ أن الإله الحق c'est Allah سبحانه وتعالى. وما عبد من دونه c'est باطل. Ça c'est une règle. Que ce soit un ملك un نبي un رسول un صالح s'il est adoré c'est بباطل لأن العبادة c'est حق لله عز وجل. هذا العلم. وبعض أهل البدع والضلال ils ont expliqué هذه الشهادة بتفاسير باطلة. Et on a détaillé هذه المسألة dans les دروس qu'on avait fait في تفسير كلمة التوحيد للإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. الشيخ الفوزان في تلك الرسالة إلى ديتاي إلى الرد على هؤلاء. دوزيام شرط قال دليل اليقين قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الله سبحانه وتعالى إلى ستي كم كونديسيون بور الإيمان عدم الارتياب عدم الشك. Ça doit être un iman bi yaqin, sûr. Innamal mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Et anna le doute, ça ne peut pas se rassembler avec l'iman. Et anna l'iman, le fait de croire, c'est un iman jazim, bi sitq, bi ikhlas, bi yaqin. Amma wahid qui a un doute, فهذا في الحقيقة سكنتخدي صن إيمان. فلهذا الله سبحانه وتعالى إلى سيتي كم كونديسيون أنه إدوى بدوتي. دونك من شروط لا إله إلا الله سيكون بخنص كلمة بعلم وإني على يقين وإني سيور أن personne ne mérite d'être adoré sauf الله عز وجل. قال لم يشك في هذه الحقيقة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون الذين صدقوا القول بالفعل. هؤلاء المؤمنون بحق أن يكونتخديس با لغ فعل avec لغ إيمان كم المنافقون أنهم ils ont une croyance et ils la خالفوا avec le قول. أي prétendent qu'ils ont cru في الحقيقة c'est des كفر. فالمؤمن لا. Ce qu'il y a dans son cœur, ça apparaît dans ses a'mal, que ce soit les membres ou la langue. قال فاشترط في تصديق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا والارتياب هو الشك وضعف اليقين. الارتياب c'est الشك أي les doutes. لا ريب فيه أي aucun doute. فالريب الارتياب c'est الشك. Ça ressemble au الشك. Et le contraire c'est اليقين. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في حديث سؤال الملكين منكر ونكير في القبر قوله صلى الله عليه وسلم فأما المرتاب أي المنافق الشاك فإنه حين يسأل يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته والعياذ بالله. قال في الحاشية خرجه البخاري من حديث أسماء رضي الله عنها. هذا الحديث nous montre l'importance de حقق هذه الشروط. فتأملوا هذا الشخص أن في قبره son نطق أي نطقه بهذه الكلمة بالإيمان etc. ما نفعه. Ça lui était d'aucune utilité. لماذا؟ لأنه يبخلص une chose وهو ما يدري. ها لا أدري. Ça montre أنه كان يقول شيئا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال en information de l'argent سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. Ça montre أنه disait. لكن disait comme les gens disaient. لا علم لا معرفة لا اجتهاد pas de recherche. قال شيئا parce que les autres ils le disaient. Et en fait, il avait des doutes, il n'était pas sûr. في قبره il regrettera. في قبره هذه الكلمة lui sera d'aucune utilité. ولو ربما عاش سنين il a vécu des années هذا الإنسان et peut-être qu'il avait de l'argent, il avait un certain confort et تمتع في الدنيا في قبره il regrettera. هذه الكلمة qui prononçait il n'était pas à la yaqin. Il avait des doutes. Il disait comme les gens, il disait. Ça nous montre que هذا الدين c'est pas بالتقليد. On ne doit pas suivre parce que nos parents ils ont dit la ilaha illallah, on le dit. Parce que nos parents ils ont fait salat, on l'a fait là. On fait et notre but c'est التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. Et pour حقق هذا il faut l'ilm. L'ilm ça va te donner envie de connaître, de comprendre أكثر. Et tu vas adorer Allah سبحانه وتعالى على بصيرة. فالحذر من هذا المسلك. Et adorer Allah subhanahu wa ta'ala à la jahl et en suivant les autres. Ça fait beaucoup de mal. Et quand il se retrouve avec akhyar salihin, il va faire du khayr. S'il se retrouve avec des ashrar ou un endroit, كثير من الناس ils font du shar, il va faire comme eux. بعض الناس ils vivent dans une société, dans un pays où il y a beaucoup de shirk. Et tu le trouves là, yunkir biqalbi. Et ça, c'est grave. Kadhalik, peut-être qu'il va faire du shirk, les gens, ils font. Il va adorer ce salih, il va égorger pour ce salih, il va aller voir tel sorcier, les gens, ils font. Et si tu lui montres, ça contredit la ilaha illallah, qu'est-ce qu'il va répondre? Les gens, ils font. Tout le monde fait. Il n'y a aucun mal. Ça serait mauvais, les gens, ils ne feraient pas. هذا في قبره يغرتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينزع دمتر صن حال سمعت الناس يقولون شيئا فقلته قال الشيخ نجمي رحمه الله اللهم املأ قلوبنا إيمانا ويقينا وامنحنا عافية تحفظ بها قلوبنا من الزير حتى نلقاك دعاء طيب لأنه n'est pas la vraie لا تظن qu'avec ce genre de dorus avec la lecture on est à l'abri du shirk. Abadan. Abadan. L'insan il fait daiman al-du'a. Kam minan nas n'harafu. Kam minan nas zallu. Et waqa'u fi shirk iyadan billah. Donc l'insan daiman il fait des efforts, c'est un sabab azim. Et kadhalik, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat wa al-afiyah. Qala wa qawluhu wa min as-sunnah. الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ستي أن فضل عظيم أي دخول الجنة كم الحديث خسد ثم ينزع منتخل الكوز témoigner أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ستين كونديسيون لا يلقى الله بهما عبد غير شاك une condition il faut pas qu'il a de doute il faut qu'il soit على يقين هذا المسلم qui a prononcé هذه الشهادة بيقين et bien sûr avec les autres شروط إن شاء الله il aura la récompense دخول الجنة قال الشيخ رحمه الله وهذا قاله حينما كان هو وأصحابه سائرين في غزوة تبوك ونفدت أزوادهم قال الجمع زاد وهو ما عندهم من الطعام والماء نعم الزاد الزاد c'est les provisions فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا et lui et ses compagnons ils étaient en train de marcher en direction de Tabouk ونفدت أزوادهم et leurs provisions elles se sont épuisées قال فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحروا بعض رواحلهم فأذن لبعضهم فجاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنك إن أذنت لهم في نحر رواحلهم قل الظهر ولكن فليجمعوا ما عندهم من بقايا أزوادهم ثم ادعوا الله فيها بالبركة. نعم عمر رضي الله عنه إلى ستة ست سوليشون لسيزة غرج الرواحل الرواحل تلغ مونتور فإذا هم موين دو مونتور. Et il y a encore du chemin. Il y avait encore du chemin pour Tabouk. Warubama, ça y est, Tabouk, s'ils n'ont pas de monture. Enfin, Omar, il a cité cette solution. Nahum, il rassemble toutes les provisions qui restent. Et An-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il fait du'a. Que Allah, subhanahu wa ta'ala, il mette de la baraka dans le peu qui reste. Qala fa fa'ala An-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, fa kana hadha ya'ti bi burri, wa hadha ya'ti bi tamri, ou bi tamri. حتى اجتمع شيء من ذلك فدعا الله عز وجل وأمرهم فجاءوه فملأوا ما عندهم من أوان حتى فضلت فضله فعند ذلك قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة وفي رواية فيحجب عن الجنة. توتس روايات في الصحيح إما صحيح البخاري إما صحيح مسلم. قال وكما جاء في الحديث الطويل الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وذكر فيه قوله صلى الله عليه وسلم له من لقيت من ورائي هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. نفس الشيء النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذا الرجل بالجنة à une condition. Il a dit à Abu Huraira, cet homme que tu vas rencontrer derrière ce mur annonce-lui la bonne nouvelle qui rentrera fil Jannah. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité une condition, mustayqinan biha qalbu. Il faut que cette parole, il la dise biyaqin. Il n'a aucun doute fi hada. Wa taqaddam ma'ana anna al-yaqin, c'est un degré au-dessus du ilm. Et c'est plus fort que l'ilm. Fala abud min ilm wa yaqin. Qala wa dhalika hina a'taahu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam na'alayhi. وأمره أن يبشر الناس فبشرهم. وهذه الأحاديث il va faire un تنبيه مهم هنا. Il va faire une remarque رحمة الله عليه par rapport à دخول الجنة. Tous ces أحاديث vous avez remarqué أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها عليه الصلاة والسلام أن celui qui dit لا إله إلا الله il est sincère, il est véridique, il est على يقين, il rentrera في الجنة. الشيخ نجمي رحمة الله عليه il va faire un تنبيه مهم. قال وهذه الأحاديث ربما ظن بعض طلبة العلم أن ذلك يكون دخولا للجنة لأول وهلة. Certaines personnes من الطلبة أو من غيرهم ils peuvent penser أن أو ils peuvent comprendre de ces أحاديث أن l'entrée في الجنة c'est forcément directement. وهذا تقدم معنا كثيرا. فكي سكي explique تذكرون cette مسألة المهمة أن من عقيدة أهل السنة أن celui qui meurt على التوحيد il rentre في الجنة il rentrera الجنة s'il meurt على التوحيد et il n'a pas fait de shirk. لكن il y a un تنبيه مهم فضل أحسنت دخول الجنة على قسمين. Le fait de rentrer في الجنة il y a deux catégories. Ça c'est مهم. Pourquoi? Pour comprendre les autres ahadith. Il y en a des autres ahadith, en a celui qui fait telle chose, il rentre fil nar. Ou alors c'est un musulman. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut le châtier. T'as ces ahadith, fi fadli la ilaha illallah. T'as des autres ahadith, fi shafa'a, qui vont renforcer hada. En a celui qui meurt à la tawhid, il rentre fil jannah. En rassemblant tous ces ahadith, al-ulama, ils ont déduit en a dukhul, rentrer fil jannah, c'est de deux sortes. Al-awwal, دخول أوليا أو مباشرة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن 70,000 من هذه الكوميونيتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم إلى إكسبليك أنهم سيالموحدون الخلص سوكي بوبات الشرك ويتوكلون على الله إلى آخر. الثاني دونك بروميير كاتيغوري إي رونترون في الجنة ديريكتومون سون إتخو شاتي وبعضهم سي نيفو أنكور بلوز إليفي إي رونترون في الجنة سون rendre de compte. Bighayri hisab wala adab. Même les comptes, ils ne les rendront pas. Et d'autres, ils rendront des comptes, lakin ils rentreront fil jannah, sans passer par nar. Ça, c'est la première catégorie. Ils rentrent directement al jannah. Deuxième catégorie, Indaman. Tafadhal. نعم يدخلون الجنة لكن بعد دخولهم النار عياذا بالله لابد من تمحيص ils ont fait des choses à cause de leur baisse de foi pourtant c'était des مؤمنون ils ont jamais fait de shirk بالله عز وجل ils faisaient الصلاة إلى آخره لكن بعضهم ils ont fait الزنا عياذا بالله بعضهم ils buvaient de l'alcool بعضهم ils ont fait ils mentaient بعضهم معاصي et ils ont jamais fait التوبة et ils sont morts à la هذا الحال هؤلاء ils rentreront في الجنة. Il y a deux cas. Cette deuxième catégorie, il y a encore deux catégories, deux sous-catégories. عندمن تفضل. أحسنت بعضهم ولو s'il a des péchés. Il y en a enfin un tambih pour pas que certains comprennent. Dès qu'on a cité les péchés, on a celui qui fait des péchés, forcément, il passe par النار. Là. Ceux qui font des péchés, بعضهم, ils rentreront directement fil jannah. Ou alors s'ils ont fait des péchés, les anna Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a pardonné. Sans les faire rentrer vil nar. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc, fil haqiqa, haoula, ils reviennent dans la première catégorie. Lakin, c'était important de citer, hatta personne ne comprend du fahm khata. Et l'autre catégorie qui reste, Allah subhanahu wa ta'ala, li hikmah azimah, il les châtiera, il les punira, et après leur punition, ils sortiront. Et ils rentreront fil jannah. Donc ils rentreront fil jannah, lakin pas directement. Ils rendront des comptes, thumma Allah subhanahu wa ta'ala, il les châtiera. Allah subhanahu wa ta'ala l'afia. Première catégorie, ils rentreront fil jannah sans rentrer fil nar. Tout ça, c'est ce qui va, hadha al-kalam, il va le résumer hona, al-shaykh al-Najmi rahimahullah. Quelle secte qui s'est égarée fi hadha al-ba? Tfaddal. ماذا قالوا ساشفي با مخلدا فيها الخوارج قالوا أن celui qui meurt على المعاصي الكبائر et il n'a pas fait التوبة عندهم il rentrera في النار et il sortira jamais et ça contredit la croyance des salaf لأن ils ont mis au même niveau المؤمن العاصي avec le kafir عياذا بالله Là, nous, on a cette croyance, s'il meurt à l'al-ma'asi, si Allah il veut, il lui pardonne, il rentre fil jannah directement, la première catégorie. Si Allah il veut, il le châtie, thumma, il rentrera al-jannah. La deuxième catégorie. Fadukhul al-jannah ala aqsam. Dukhul awwaliyan ou mubashara, et dukhul ba'd mudda. Après, un passage fil nar, iyadam billah. Qala, rahmatullah alayhi. Al-an ou li, ça va être clair, inshaAllah ta'ala. قال وهذه الأحاديث ربما ظن بعض طلبة العلم أن ذلك يكون دخولا للجنة لأول وهلة أي directement والحقيقة أن ذلك وعد بدخول الجنة لمن مات على التوحيد وقد يكون ذلك بدون عذاب أو بعد عذاب إلى cité les deux catégories ce دخول il peut être بدون عذاب directement أو ça peut être un دخول a eu l'entrée fil jannah après un passage ayyadan billah fil nar et ça montre la gravité des ma'asi لأن دخول النار c'est pas سهل الإنسان يحذر لأن الشيطان il égare بعض الناس en leur faisant croire qu'il est à la tawhid et le ma'asi c'est pas grave s'il meurt à la la ilaha illallah il rentrera forcément fil jannah أولا الma'asi تجر بعضها بعضا Une ma'asiyah l'emmène une autre. Et une autre l'emmène une autre. Celui qui se laisse aller, il pense que ça ne lui fera pas de mal. L'insan la yadri, il va mourir sur quoi? Donc il fait attention. Thaniyan, même s'il meurt à la tawhid, et si Allah il décide de le châtier, bi'adli, azza wa jal, c'est pas sahel, rentrer fil nar. Qala fal muwahhid, alladhi yamut ala tawhid, wa yalqa Allah bi ba'di dhunub, fa huwa tahta al mashi'ah. إن شاء الله عفى عنه فأدخله الجنة بدون عذاب. Et ça c'est من فضله عز وجل ورحمته. Même s'il a fait des dounous, Allah subhanahu wa ta'ala si décide de lui pardonner, il rentrera في الجنة directement, sans عذاب. نحن الآن tout ce كلام on parle celui qui a pas fait التوبة. أما celui qui fait التوبة, توبة خالصة لله عز وجل, هذا الله il lui pardonne. نحن on parle celui qui meurt, il a pas fait التوبة. C'est, il faut comprendre ce point, c'est muhim. Qala, إن شاء الله عفا عنه فأدخله الجنة بدون عذاب وإن شاء الله أدخله النار حتى يطهره وينقيه من ذنوبه ثم بعد ذلك يدخله الجنة. Donc les deux catégories qu'on a citées. فالإخبار بأنه يدخل الجنة فقد يكون ممن يدخلها بلا حساب ولا عذاب كما في حديث ابن عباس السبعون الألف الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون أي الموحدون الخلص حتى الرقية لا demande pas. Pourquoi? لأنهم يتوكلون على الله. Alors que c'est permis de demander الرقية, que واحد يتفص الرقية, c'est permis هذا. لكن هؤلاء لقوة توكلهم على الله سبحانه وتعالى ils demande pas. كذلك لا يكتوون الكي, le fait de se soigner avec le feu c'est مباح. لكن هؤلاء ils le délaissent لله عز وجل, ils placent leur confiance en Allah سبحانه وتعالى. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas les autres causes, ils font les autres causes, لكن demander la ruqya et le kay. Un Nabi صلى الله عليه وسلم il a cité ces deux choses, celui qui s'écarte de ces deux choses, il place sa confiance en Allah, inshallah il rentre في هذا الحديث. قال بلا حساب ولا عذاب من أول أمره وقد يكون هو إخبار بمآل أمره. أي tous ces أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أنه لا إله إلا الله إلى آخره مستيقنا بقلبه صدقا من قلبه دخل الجنة. أي c'est une information, إما il rentrera في الجنة directement, إما il rentrera في الجنة, أي ça sera sa demeure éternelle. مآله son sa demeure à la fin, même s'il rentre في النار, à la fin il rentrera في الجنة. Donc عقيدة أهل السنة, on comprend ces hadiths de deux façons. قال أي أن مآله سيكون دخوله إلى الجنة سواء كان ذلك بعد عذاب أو بدون عذاب وبهذا تجتمع الأدلة. C'est un exemple طيب et on vous cite souvent هذا والعلماء ils insistent أن طالب العلم بالأخص il doit faire des efforts ولا يستعجل dans une مسألة et prendre qu'une partie des preuves. انحرف مثلا الخوارج لماذا انحرفوا؟ Pourquoi ils se sont égarés في هذا الباب؟ أولا parce que c'est des جهال, ثانيا لأنهم يسويفوا الهوى, et ثالثا أو parmi الهوى c'est qu'ils ont pris أحاديث الوعيد والآيات كذلك أن celui qui fait telle chose il rentre في النار. Ils ont pris que cette partie des preuves وحكموا على صاحب الكبيرة أنه il est في النار. Ils ont délaissé tous les أحاديث في الشفاعة, أحاديث في فضل لا إله إلا الله, ils les ont laissés. بعضهم c'est العكس المرجئة, ils ont pris ahadith al-fada'il, fada'il al-iman, fada'il la ilaha illallah, hadith shafa'a, et ils ont conclu que celui qui dit la ilaha illallah, walou il fait des péchés, ça lui fait aucun mal, il rentrera fil jannah, aïe directement. Al-harafu. Al-sunni, il prend les deux. Celui qui dit la ilaha illallah, il est à la khair. S'il meurt à la hada, il rentrera fil jannah. S'il a des péchés, ça dépend. Ça dépend, est-ce qu'il rentrera directement, amla. على كل حال يرنتخورا, لكن اسكي رنتخورا ديريكتومون, هذا سي بمشيئة الله عز وجل. Dans toutes les مسائل, que ce soit avec les gouverneurs, que ce soit في الفقه, que ce soit tous les أبواب de الدين, celui qui veut le حق الموفق يجمع الأدلة. Une مسألة مثلا, tu dois rechercher un sujet sur telle chose, يجمع أولا, tu dois rassembler الأدلة, c'est à القدرة, celui qui a pas القدرة فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, il revient أهل العلم. Lakin, c'est important cette étape, ne pas se précipiter. Lire un hadith et faire une conclusion sur toute la mas'ala. Annahu, le prophète sallam, il a dit telle chose, là, il faut voir d'autres choses. C'est pour ça que c'est important d'étudier, liana talabul ilm shar'i, tu vas apprendre ces adillah, comment les comprendre, tu dois les apprendre par cœur, et le Coran et shaymin as-sunnah, et tu vas comprendre comment les comprendre. Ahyanan, t'as un délit, il est général, et il est spécifié par un autre. Ahyanan, tu as une preuve authentique fis sunnah et elle est abrogée par un verset ou par un autre hadith. Fata'ammalu al-jahil qui prend ce hadith, il est abrogé et il l'applique. Alors que Nabi sallam lui-même, il a démontré que ce hadith, il est plus appliqué et il a cité un autre hukm. C'est ça l'ilm. Amma ce qui fait du mal à بعض الناس, c'est qillatul insaf mélangé avec le hawa et l'istijjal. Un dalil et ils font de tout et il ne revient pas à Ahl al-Ilm et il s'égare. C'est un mithal هنا. Cheikh Najmi, rahmatullah alayhi, il a cité cette mas'ala et il a cité qawl ahl as-sunnah, ils ont rassemblé tous ces ahadith, tous ces versets, et ils ont fait une conclusion. Anna al-jannah dukhuluha ala qismain. Qala dalil al-ikhlas qawluhu ta'ala ألا لله الدين الخالص وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين لا sincérité. هذا c'est un شرط لا بد منه dans toutes les عبادات لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العبادة إلا الخالص celui qui fait du shirk qui associe Allah سبحانه وتعالى dans une عبادة que ce soit الشهادة ou autre هذا لا يقبل منه لا بد منه. قال ومن السنة الحديث الثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. تعلمون أن ceux qui profiteront de الشفاعة أي l'intercession يوم القيامة c'est المؤمنون الموحدون. أما المشرك الكافر فلا يستفيد من شفاعة أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré la condition pour être un مؤمن et pour profiter de shafa'a, c'est de dire la ilaha illallah bi ikhlas khalisan min qalbi. Ça ne suffit pas de la prononcer la labud min ikhlas. On a des autres preuves wa sata'ti ma'ana anna al munafiqin ils ont prononcé cette shahada et ils profiteront pas de shafa'a abadan. Limadha li'anna manque hadha al shart khalisan min qalbi. Al munafiq il a prononcé cette shahada lakin bidun ikhlas bidun sidq ou qal min nafsihi خالصا من قلبه إذا من رواية من نفسه. وفي الحديث الصحيح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه إن الله أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. في حديث أولا نستفيد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى cité une condition. هل هو la condition dans le hadith qui c'est qu'il la cite تفضل يبتغي بذلك وجه الله احسنت يبتغي بذلك وجه الله c'est ça l'ikhlas et son but c'est la satisfaction d'Allah azza wa jalla la ghayr. في هذا الحديث اشكال قد يقول قائل vous avez cité كلام الشيخ نجمي وكلام العلماء ان celui qui dit la ilaha illallah قد يدخل الجنه مباشره وقد لا يدخل لماذا لان peut-être qu'il y a une cause qui le fera rentrer fin nar, un temps déterminé. Si Allah il veut le châtier, مثلاً il a bu de l'alcool, il a fait zina, عياذا بالله. لكن في هذا الحديث إن الله حرم على النار. أي celui qui dit la ilaha illallah خالصا بقلبه, أن الله سبحانه وتعالى حرم عليه النار. فقد يقول قائل, dans ce hadith c'est montré أنه il rentrera pas fin nar. Donc forcément il rentrera fin jannah. عند من تفضل il restera pas éternellement. نعم. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. أي, ça veut pas dire qu'il rentrera pas في النار. كما قال الأخ حرم عليه النار أي الخلود في النار. L'éternité en enfer, نعم, il rentrera pas éternellement. On a déjà dit أن rentrer في الجنة c'est de deux sortes. أي دخول أوليا directement ou indirectement. كذلك النار c'est de deux sortes de دخول. Qui c'est qui cite les deux catégories? Tfaddal. Soit c'est éternellement, soit c'est deux personnes. Ahsant. Donc, huna, inna Allah harrama ala an-nar, ay dukhul al-khulud. Ay, Allah subhanahu wa ta'ala, jamais il fera rentrer un mouahid éternellement en enfer. Lakin, avec les autres preuves, il peut châtier ce mu'min, ay, le faire rentrer fin nar, un temps déterminé. Qala wa l'imnasa'i, rahimahullah, fi amal al-yawm wa al-layla. C'est un des ouvrages de l'imam An-Nasa'i rahimahullah. Min hadith rajulayn min as-sahaba radiyallahu anhum 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala man qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa 'ala kulli shay'in qadir mukhlishan biha qalbuhu yusaddiqu biha lisanuhu illa fataqa Allah laha as-samaa fatqan hatta yanzura ila qa'ilaha min ahli al-ard وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤاله وأقول نعم الحديث اللي واضح الشاهد مخلصا بها قلبه وأقول الإخلاص مأخوذ من الخلوص وهو الصفاء والنقاء قال تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرط ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. Il a cité ce verset pour clarifier معنى الإخلاص. الإخلاص كما قال مأخوذ من الخلوص. والخلوص قال هو الصفا والنقاء. Il a cité ce verset pour démontrer هذه المعنى. الله سبحانه وتعالى قال خالصا سائغا للشاربين. أي هذا اللبن malgré qu'il est تأملوا أن هذا اللبن il sort du ventre de la vache ou de tel animal et il sort et il est safi, naqi. Pourtant, il sort min batni hadhihi al-bahima. مثلا, si on prend l'exemple de la vache. Et ta'lamoun, elle a dans son ventre, il y a des boyaux, il y a du sang, il y a de la chair, il a akhiré. Malgré cela, al-laban, il sort safi, naqi. Khalisan li-sharibin. Il n'est pas mélangé avec autre chose. Il est naqi, il est pur. C'est ça l'ikhlas fil ibada. Et on n'a pas le droit de mélanger l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala avec autre chose. قال قوله لبنا خالصا أي قد خلص وصفي ونقي من بين الأشياء التي خرج منها. هذا مثال طيب من تأمله سالف موت الإيمان. هذا موت قدرة الله سبحانه وتعالى. أن هذا اللبن يصور de cette bête et il est خالص نقي صافي. Pourtant تعلمون d'où il sort. قال فذلك الإخلاص وهو الصفاء والنقاء بأن يقول هذه الكلمة خالصة لله sans associer الله سبحانه وتعالى sa ibadah doit être que pour الله عز وجل. قال لا يريد بها شيئا من أمور الدنيا العابرة وإنما يريد بها الدينونة. قال دينونة من الديانة أي يدين بها لله عز وجل. نعم أي son but c'est adorer Allah عز وجل. قال لله رب العالمين بحقه على عباده الذي ألزمهم به وهو أن يعبدوه وحده لا شريك له. فالإخلاص هو ما يكون كذلك. اللهم اجعلنا لك مخلصين وعلى نهج رسولك صلى الله عليه وسلم تابعين. Et celui qui حقق ces deux choses, inshallah, il sera على خير. التوحيد الإخلاص adorer Allah seul et mutaba'atu an-nabi alayhi salatu wassalam. Et ces deux choses, c'est ça l'explication des deux shahadas. Dès qu'on dit ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, on doit adorer Allah azza wa jalla seul, c'est ma'na la ilaha illallah, et on doit avoir la conviction que Muhammad alayhi salatu wassalam c'est le messager d'Allah, et ça implique qu'on doit le suivre. Celui qui a haqqaq ces deux points, inshallah, il va haqqaq son din, et c'est le but de cette risala. نكتفي بهذا القدر. Réviser ces doros. الآن c'est مهم هذا الكلام. Vous connaissez les conditions. الآن faites des efforts pour connaître le délil. Ça vous sera utile pour vous, pour votre da'wa. Quand vous voulez appeler un proche à هذه الكلمة العظيمة, si vous avez des preuves من الكتاب ومن السنة, ça va vous aider. Et c'est ça l'ilm. Appuyez notre kalam avec des preuves. Ne pas parler sans preuves. Ne pas parler et ensuite chercher les preuves. Ça, c'est un bab pour s'égarer. Iyadam billah. قال عز وجل فعلم أنه لا إله إلا الله. والإمام بخاري, vous connaissez tous, أنه, il a cité ce verset et il a cité un chapitre في الصحيح باب العلم قبل القول العلم قبل القول والعمل. العلم avant de parler, avant de œuvrer. Donc on fait des efforts, nous. حتى si on parle في هذه المسائل, on parle بعلم. Vous n'êtes pas obligé de tout apprendre. Et la plupart de ces adillas, elles sont citées fi kitab al-tawhid. Lakin, celui qui fait le muraja'a, il apprend un hadith ou un verset, enfin, inshallah, ça lui sera utile pour plus tard. Et continuer l'apprentissage de l'usul al-thalatha, ceux qui ne l'ont pas appris, ou al-qa'il arba'a. Inshallah, quand on fera un nawahid al-islam, celui qui veut les apprendre, il les apprendra. Celui qui va apprendre ses shurud bil-adillah fatamam, ça vous sera utile, hada. Lakin, si vous avez fini le matn que vous êtes en train d'apprendre en ce moment, ne mélangez pas. Maintenant, les frères qui n'ont pas encore fini al-arba'in nawawiyya, ils les finissent. Inch'Allah, hada, ça viendra. Man indahu shay, yatafaddal, ou naktafi bihada. Tata. Parce que souvent, quand j'apprends, par exemple, après j'ai des oublis en fait. Ça, c'est normal, l'Afrique. Tout le monde a des oublis. Awalan, quand tu as appris, tu es récompensé. Hada, c'est un fadl azim. Fantôme, pensez l'ajr. Tu as appris, alhamdulillah, tu es ma'ajour. T'as oublié, là, yukallifullahu nafsan ila wus'aha. Tu baisses les bras, là, t'as oublié, tu révises. Wa hakada, qalina. Sahih, au début, il y a beaucoup de ma'loumat, beaucoup de choses, ça arrive que tu oublies. Lakin, peut-être que tu vas apprendre trois versets, ou deux versets à un hadith. Au départ, tu oublieras peut-être le verset ou un hadith. Il te restera un hadith, c'est même. Une autre fois, un autre dars, la régularité, tu retiendras deux. Et avec le temps, tu auras les trois. Wa hakada. تظنون أن طلبة العلم بل أهل العلم يزولي با يزولي بعضهم يزولي شيء من القرآن يغيفيز سيسا طلب العلم un jihad tu vas oublier ce verset tu te rattrapes et ce qui aide beaucoup c'est l'ikhlas et la sincérité لأن يسيس الطالب أنه quand tu vas ouvrir ce livre il faut le مراجعة الملائكة تكتب c'est noté c'est du أجر عندك يوم القيامة قدر الله tu fais des efforts tu oublies. T'as essayé et tous les efforts que t'as fait t'es récompensé. Et t'as oublié, c'est au-dessus de ta capacité, alhamdoulilah. Ce qui nous fait du mal, c'est le manque d'efforts. Un mal oublié, ça arrive. Là, celui qui oublie, m'a affiché. Fais des efforts, si t'as oublié, m'a affiché. Personne ne te reprochera d'avoir oublié. Là, les reproches qu'on peut se faire à nous-mêmes, c'est ne pas essayer, ne pas faire les efforts. Tout le monde oublie. Ma soumia l'insan illa annahu. أنه سمي إنسانا لأنه ينسى. الإنسان سمي دون نسيان. إلى أبلي إنسان لأنه ينسى. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه